ناتي الى هذا الحديث، وهو انه صلى الله عليه وسلم خرج الى المسجد فوجد ابي بن كعب يصلي، فناداه وهو يصلي، فلما انهى صلاته لحق برسول الله صلى الله عليه، خفف ولحق به، فأضع يده على يده ثم قال له: أرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى أعلمك بسورة ما أنزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. قال: فأخذت أبطئ ثم قلت السورة يا رسول الله. قال: ماذا تقرأ؟ إلى آخر. نرجع إلى الحديث من أوله جزءا جزءا. بمبدئه كما قال ابن عبد البر: روايات متعددة يجمعها الآتي: خرج صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي في المسجد. يبقى الرسول خرج من فين؟ من بيته إلى المسجد. يبقى أبي كان يصلي فريضة ولا نافلة؟ نافلة. فناداه، وفي بعض الروايات: فالتفت إليه ولم يجب، ثم خفف من صلاته ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب؟ ألم تجد فيما أوحي إلي؟ استجيبوا لله وللرسول إيه؟ إذا دعاكم لما يحييكم. قال: قلت: بلى والله يا رسول الله، لن أعود أبدا إن شاء الله. وهنا يبحثون في ذلك الموطن دعاء النبي لأبي وهو يصلي، أيجوز لنا أن ننادي المصلي؟ أبي التفت ولم يجب، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان يجيب نعم يا رسول الله او يخرج من الصلاة الى رسول الله؟ وبكل قالوا: ولو اجاب ابي رسول الله بقوله نعم يا رسول الله لكانت خصوصية ومستثناة من عموم قول الله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ويقول ابن عبد البر: انه صلى الله عليه وسلم قال: لقد احدث الله من امره ما شاء، نهى عن الكلام في الصلاة وقرأ عليهم وقوموا لله قانتين. فاصبح الان لا يجوز لاحد ان يتكلم في الصلاة، وجاء في الحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وبحث بعض العلماء فيما لو تكلم بنص من القرآن يتناسب مع الحال، لو ان مثلا واحد على باب البيت ودق الباب، يدق الباب هو في الصلاة: ادخلوها بسلام آمنين، يعني كأنه يأذن له بالدخول، ايصح له هذا ام لا؟ هذا ليس من كلام الناس. فقالوا: ممنوع، لانه استعمل هذا اللفظ على إرادة كلام الناس. واختلفوا ايضا في من سلم عليك وانت في نافلة، قال المالكية يشير بيده ولا يتكلم، وهو ما قال ابن عبد البر: لو ان ابي اجاب رسول الله بكلام من كلام الناس ما بطلت صلاته، لانها خصوصية لرسول الله، لان في دعوة رسول الله لابي لا بد من خير مضمون بخلاف عامة الناس، قد يناديه لشيء لا فائدة فيه. فلا كانت طاعة رسول الله لهذا واجبة ومقدمة على النافلة. والواقع الذي يتبادر بأن الله سبحانه ما عاتب الناس أو عاتب الأمة وكررها رسول الله على أبي: ألم تجد فيما أوحي إلي كذا وكذا، إلا ليعود أصحابه وليعلمهم أن إجابة وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم من تلك الصلاة التي هو فيها، لأنه مأمور بامتثال أمره ومأمور باجتناب نهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا دعاكم لما يحييكم هي أعم من الصلاة، لأن في امتثال أوامر رسول الله واجتناب نواهيه هي الحيوان حقا، حياة في الدنيا وحيوان دائم في الآخرة، أي حياة دائمة للقضاء لها. ومن هنا لو تعارضت مصلحتان، صلاة ركعتين نافل يمكن أن يقضيها ويمكن أن يخرج منها لأمر آخر، لو أنك في صلاة النافل ورأيت أعمى وأمامه حفرة أو سكين أو نار، أتبقى في صلاتك وتتركه على عماه يهلك؟ تكون مسؤولا عن هلاك. عليك إما أن تذهب إليه وترده، أو أنك تناديه إن كان الصوت أقرب. ولو أدى إلى خروجك من صلاتك تقضي الصلاة أو لا تقضيها هذه نافل. فإذا تعارضت مع أمر مع عامة الناس هو أولى مما أنت فيه، فلا أن تكون أولى أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن هل بقي هذا الحق لأحد؟ ها؟ لو أي إنسان ناداك هل له هذا الحق؟ ها؟ الله أعلم. بعض يقول بقي للوالدين، ويحضرني في ذلك قضية الراهب جريج. كان راهبا في صومعته فجاءت أمه تناديه فلم يجبها، وقال يا ربي صلاتي وأمي، فأقبل على صلاته فدعت عليه أمه لا تمت حتى ترى وجه بغية أو مومس. وفعلا ابتليت المرأة التي حملت من الرائي وجاءت بطفلها وضعته عند الصومعة وقالت الراهب هو الذي أبو هذا الولد، فجاءوا وهدموا له الصومعة. فأتذكر دعوة أمه قال امهلوني قليل، فصلى ركعتين ودعا الله وجاء الولد سو مولود سورة ما قطعوها وغمزه بأصبعه من أبوك؟ فقال أبوي الرائي فلان. فعلم الملك قال ابنوها بذهب، أعيد بناءها بالذهب. قال لا لا لا ما أبغى الذهب، أعيدها كما كانت. بس يهمنا في هذا أن الله استجاب دعوة أمه لأنه مضى في صلاته ولم يجبها. لو كان محقا ما أجاب فيها دعوة باطلة. إذن أمه كانت محقة حينما تدعوه. والآن لو أن أحدنا في صلاة نافلة وأمه دعته لأمر، أتدري لأي شيء؟ فإذا كانت لم تبين لك، لعلها معذورة، لعلها في حاجة، عليك أن تجب أمك في ذلك الحال، ثم بعد ذلك إن شئت قضيت الصلاة وإن شئت لا تقضيها، وإن كان مالك يؤكد على قضائها والقضاء أولى. إذن هذه قضية تبحث في متى يخرج الإنسان من الصلاة ومتى لا يخرج، وسيأتي بحثها في محلها إن شاء الله. وهنا أبي رضي الله تعالى عنه خصص من صلاته ولحق برسول الله، وجاءت القضية مرة أخرى أيضا مع غير أبي، وبها نزلت الآية. يهمنا الحديث الذي معنا، فلما لحق أبي برسول الله سلم عليه وعاتبه صلى الله عليه وسلم واعتذر بأنه لن يعود أبدا. هنا نجد من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لعله صلوات الله وسلامه عليه حينما عاتب أبي يكون أهدى إليه هدية ولا أساءه؟ أبي يشعر بالحرج مع رسول الله ولا لا؟ أبي ما هو رجل عادي، حينما يقع في خطأ يؤنبه عليه رسول الله يبقى شعر بالخطأ ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك شعور أبي، نقدر نقول يبغى ينفذ الموضوع معاه ولا يبغى يجبر بخاطره مقابل ما إيه ما قدم له؟ ألا تحب أن أعلمك سورة؟ ومن لا يحبها؟ لكن لماذا جاء بها هنا؟ وهل خرج من بيته ليخبر أبي بذلك؟ لا، هو خرج حاجته. ولكن يمكن أن يقول طالب العلم موازنة بين ما لحق أبي من عتاب رسول الله وبين ما يريد رسول الله أن يهدي إليه. فقال بلى يا رسول الله. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله مثلها، أولا ألا أحب أن أخبرك سورة؟ السورة يقولون هي الجزء من مجموع سور القرآن 114، وهذا تعريف بالعد والحصر كما يقولون، وهي مأخوذة من التسوير، والتسوير هو الإحاطة، ومنه السوار محيط بالمعصم، ومنه السور حول المدينة، لأن كل سورة في كتاب الله كما أثرنا سابقا محيطة بموضوع أو مواضيع متعددة كاملة لآيات لا تخرج عنها إلى غيرها، مانعة دخول آية من غيرها فيها، لها بداية ولها نهاية، فكأنها مدينة مسورة ومحصنة لا تسمح بدخول خارج ولا بخروج داخل. من هنا سميت سورة. وقيل السورة بمعنى المنزلة، والمنزلة العالية الرفيعة. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها إيش يتذبذب، أي منزلة، وكل سورة في القرآن لها منزلة عالية. لا تستطيع أن تخص سورة عن سورة اللهم إلا بما اختصت بها في موضوعها وفيما اشتملت عليه دون غيرها من السور. ألا تحب أن أعلمك سورة؟ إذن السورة تشمل على إيش؟ كل سورة من سور القرآن في المصحف. البقرة سورة، وإنا أعطيناك الكوثر إيش؟ سورة. وكما قال الشاطبي المفاضلة بين آحاد النوع من حيث النوعية مستحيلة. يمكن تقول سورة البقرة 100 سورة لأن أعطيناك الكوثر، ما تقدر تقول لها 100 سورة ولا 50 سورة، هي سورة وإنا أعطيناك الكوثر سورة. فقال بلى يا رسول الله. يقول أبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي، اليد تأخذ من المنكب إلى أطراف الأصابع، وهذا كما يقولون يفعله السادة تكريما للأفراد، وليس من الأدب أن يضع الصغير يده على يد الكبير، ولكن من العطف ومن الشفقة ومن المودة أن يضع الكبير يده على يد الصغير، وهذا لا يزال موجودا في الأسر الكبيرة أو في المجتمعات التي لا زالت محتفظة بكبرائها وقارا وعلما وفضلا وسنا. هكذا يمشي الشيوخ مع الأبناء، أو يمشي الرؤساء مع المرؤوسين أو غير ذلك، حينما تكون هناك الألفة والمودة. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم مخالقته لأصحابه من باب الملاطفة والمؤانسة والمكارمة، أن وضع يده على يده، على منكبه، على زنبه، على أي وضع كان فيه شيء من الإيه؟ الإناث. يقول أبي فأخذت أبطئ في مشي، لأن كل خطوة حقدمنا عند الباب والسورة لسه ما جت. هذا دل على زهده في السورة ولا على شدة رغبته؟ شدة رغبته. لكن انت اطمئن، انت عندك وعد من رسول الله، ولكن الوعد فيه ما يقتضي الحرص. ألا تحب؟ أرجو، وفي بعض الروايات أرجو ألا تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك. طيب وأرجو هذه فيها وما فيها ولا؟ يقول بعض العلماء الرجاء هو أمر محتمل الأمرين أو الإجاب والنفي، ولكنه للإجاب أقرب. وبعض العلماء يقول الرجاء أدوات التردي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تكون على التحقيق. فأبي لما جاءت أرجو ألا تخرج من المسجد حتى أعلمك، خاف أن الرجاء هذا يطلع برا المسجد، فأخذ يبطئ في المسجد، ولا مانع من مثل ذلك، ولا يكون عدم تأدب أو منافاة للآداب في عدم مسايرة رسول الله على قدر خطاه، ولكنه رغبة في الخير. ثم ما استطاع أن يصبر، قال السورة يا رسول الله، أذكرك السورة يا رسول الله. فوقف صلى الله عليه وسلم وأجابه، ليس ابتداء ولكن رده إلى ما كان يعلم من قبل. وهذا محل الشاهد في الباب، ماذا تقرأ في صلاتك؟ أليس هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه أبي بماذا؟ الحمد لله رب العالمين، فقرأها إلى آخرها إلى ولا الضالين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هنا مبحث الباب في موضعين. الموضع الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ماذا تقرأ في صلاتك، فقال الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. والمبحث الثاني السبع المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن عبد البر استدل بعض العلماء على أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب، على أن أبي بدأ بقوله أقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى ولا الضالين أن في البسملة ما ذكرها. ويجيب عن ذلك ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية ومن أكثر شراح الموطأ، وليس لهم حجة في ذلك. ليه؟ لأنه جاءت في بعض الروايات أنه قال أقرأ بأم القرآن، وجاء في بعضها أقرأ فاتحة الكتاب فقرأها إلى آخره. فإذا جاءت رواية أقرأ الحمد لله رب العالمين، وجاءت رواية أقرأ أم القرآن، ورواية أقرأ فاتحة الكتاب، هذا الذي قال هو عين السورة ولا اسم السورة؟ اسم السورة. والسورة تشمل ضمنها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من هنا يقول ابن عبد البر لا دليل لهم في هذا الحديث بأن البسملة ليست من الفاتحة. ثم يقول على رواية الموطأ أيضا ماذا تقرأ في الصلاة؟ أقرأ الحمد لله. قال بمعنى أقرأ سورة الحمد لله ثم قرأها إلى آخرها. بمعنى ابتدأ ببسم الله ولا ابتدأ من الحمد لله؟ محتمل، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وعلى هذا يقول ابن عبد البر لا دليل لمن يستدل بذلك على إسقاط البسملة. ولقد قدمنا سابقا الخلاف الطويل على أن البسملة جاءت بقراءتين سبعيتين ونزلت مرتين، مرة معها البسملة ومرة بدون الإيه؟ البسملة. وأشرنا إلى الخلاف العام بين الأئمة رحمهم الله، فالشافعي رحمه الله يرى البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن، وكذلك يوافقه أحمد، إلا أن الشافعي يرى الجهر بها في كل موطن من مواطنها، وأحمد يرى أن تؤتى بها سرا. أما مالك فلا يرى أنها آية لا من الفاتحة ولا من جميع السور، وأنها جزء آية في سورة النمل. وأبو حنيفة رحمه الله يراها آية واحدة من الفاتحة ومن كل السور، ولكنها بين السور تأتي هي بعينها فاصلة بين السور. هذا خلاصة البسملة. أما القراءة بها وعدم القراءة بها فقد أشرنا إلى رسالة ابن عبد البر التي سماها الإنصاف فيما جاء عن السلف في البسملة من الخلاف، وهي مطبوعة مع المجموعة المنيرية. وقال في كتابه الإنصاف الاستذكار قال إن الخلاف كثر في ذلك، ومن ترك البسملة متأولا فصلاته صحيحة، ومن قرأ بها فصلاته صحيحة، وعلى ما قدمنا الإجمال فيها. بقي المبحث الثاني وهي هي هذه السورة وهي السبع المثاني. قالوا السبع معروف العدد، وهناك قضية كبرى في عدد السبع أو السبعة، يرى علماء الحساب الفقهاء في الفرائض بأن عدد سبعة هو نهاية العدد، وما يليه من أعداد عشرات ومئات وألوف وملايين ومليارات فهو تكرار لما بعد السبعة. نحن كلنا يعلم بأن المئة تكرار العشر، والألف تكرار المئة، والمليون تكرار الإيه؟ الألف، والمليار تكرار الملايين، وهكذا. وهذا بحث طويل يهمنا هنا في السبع المثاني. قالوا السبع هي سبع آيات، والمثاني يأتي الخلاف طويلا في مسمى المثاني. لماذا؟ قالوا المثاني من الثناء لأنها سورة الحمد، والحمد هو الإيه؟ الثناء على الله، وكل ما فيها ثناء على الله. وبعضهم يقول المثاني من التسمية والثني والإعادة لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة قرأت فيها الفاتح، إلى غير ذلك من المعاني. ويبدو لي والله تعالى أعلم رأي أطرحه للتفكير فيه أن المثاني فيها في معانيها وليس في عد آياتها، لأنك إذا نظرت إلى موضوعها تجد فيها التثنية، والكون بكامله يدور على التثنية والازدواج ولا الفردية، ولا فرد في الوجود إلا لله. إن الله وتر يحب الوتر، حتى هذا الجهاز فيه مثنى، فيه سالب وموجب، الكواكب شمس وقمر، الزمن ليل ونهار، الموجودات بحر وجبال، وهكذا حياة وموت. الفاتحة فيها المثاني وهي سبع أيضا. إذا جئت أولا ونظر الحمد لله رب العالمين، تجد الألوهية والربوبية وهما قسمان من قسمي من أقسام التوحيد لله، ولا يتم إيمان العبد حتى يوحد الله في ألوهيته وربوبيته. الرحمن الرحيم تسمية أخرى. إذا جئت مالك يوم الدين، يوم الدين مع الدنيا تسمية ثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين تسمية خامسة. الاستعانة والعبادة معا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثنائية أخرى. الأمة مع الأمم الماضية ممن أنعم الله عليهم، وهذه ست. التابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يستطيع الإنسان أن يقول المثاني سورة الفاتحة المثاني لأنها جمعت معاني مثنى، ولأنها جمعت معاني كما يقال في أم القرآن جميع تشريعات القرآن، كما قالوا إما حق لله وإما حق للعباد وإما أخبار للماضين، أي عبادات ومعاملات وتشريعات. وقد جاء أصول ذلك كله معنون عليه في سورة الفاتحة. ويرى بعض العلماء أن القرآن كله يسرح بمفرداته ما أدمل في سورة الفاتحة. وأكبر دليل عليه حينما نقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي بعد ذلك في السورة التي تليها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. إذا نحن نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، فيقول خذوا هذا الكتاب لا ريب فيه، فيه طلبكم، فيه الهدى الذي تطلبونه. الذين يؤمنون بالغيب، الذين أنعم الله عليهم، الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب منطلق جميع التكاليف وجميع العبادات. لولا الإيمان بالغيب ما صلى مصل ولا زكى مزك ولا صام صائم، لكنه يؤمن بالغيب وبالجزاء يوم اللقاء. فمن هنا بإيمانه بالغيب حفظ الحقوق وانتهى عن النواهي، لأن هناك يوم فيه يحاسب الناس وبه يجازون. إذا قلنا بأن الفاتحة أم القرآن لأنها اشتملت على جميع فنونه أو على جميع مقاصد التشريع فيه، وجاء القرآن بعدها ليفصل جميع ما أجمل لما كان ذلك بعيدا. والله سبحانه وتعالى أعلم.